أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فاذكروا الله فإذا واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الخج وما تفعلوا من خير وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هديكم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم

الرسول بما